أستورات تونغ بيل مقالة بعنوان التصرف الرذيل وأسلوب الحساب الساذج. ذكر فيها أن نجاحنا التام في الإدلاك التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرت من تراث بوكوكسون الثاني في يوم 12 من هذا الشهر تحت القيادة المتحمسة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون يحث العالم في اللمح البصر، كما يعترف المجتمع الدولي بكل ثبات بقدرتنا الهجومية النووية التي حققت قفزة نووية. ولكن البلد المجاور وحده الذي يدعي مرارا وتكرارا بأنه جوار صديق يحط من أهمية إدلاك صاروخنا الأخير بالقول إنه مجرد تقنية نووية من المرحلة البدائية وستتعرض كوريا لأكبر الخسائر فيما بعد، وخاصة يتخذ بلا تردد الإجراءات اللا إنسانية لمنع التجارة الخارجية المتعلقة بتحسين معيشة الشعب تماما بحجة قرار الأمم المتحدة لفرض العقوبات والخالي من الأساس القانوني. إنه يقول في كل المناسبات إن قرار الأمم المتحدة بشأن العقوبة لا يجوز له أن يؤثر في تحسين معيشة الشعب، ولكنه يتخذ الإجراءات من هذا النوع، وهذا لا يختلف عن محاولات العودة لتدمير نظامنا في الحقيقة. هذا البلد الذي يدعي بأنه طاولة عظمى يركز على أنغام أمريكا دون إصراره، بل يبرر تصرفاته الرذيلة كأنها تهدف إلى منع برنامجنا النووي ولا تأثير في معيشة شعبنا. بهذا الصدد تستهزئ منه أصوات عادلة في العالم بالقول إن الجوار كبير الجسم يمارس العقوبة على كوريا مسايرا لنية أمريكا، ولكن القوى المعادية لنا ترفع أصوات الفرح. ومن السخافة أن يفكر هذا البلد في أننا لا نستطيع أن نصنع الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات إذا لم يعطينا حفنة من المال. بفضل وجود صناعة الدفاع الوطني المستقلة التي وفرها الزعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل طول عمرهما، والعلماء والتقنيين في قطاع الدفاع الوطني الذين ينادلون نضالا مستميتا تحت شعار الإيمان المتماثل في أن الفكرة الاستراتيجية للجنة الحزب المركزية وإرادتها هما بذات التنفيذ، سنمضي في صنع الأسلحة الرعيدة التي لا مثيل لها في الدنيا. بالأسلحة من هذا النوع سندافع بقوانا ذاتية عن سلام منطقة شمال شرق آسيا والعالم واستقرارهما.